سطح اصطحت المقبرة والحمام اصطحتها. شوف كان في ايش كان في فتوى سم كم احسن الله عليك. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. نعم. وبهذا تقرر أقول أن الصواب أن الحكمة في المعنى صلاة المقبرة أنها وسيلة إلى تعظيم الموتى ودعائهم، في وسيلة الشرك وليست الوسيلة أن النجاسة وأن اختلاط أجزاء الميت بالتراب. نعم. وكذلك الماء وكذلك الحمام صارهم انها مظنها النجاسه ومظنها كشف العوره كشف العورات، خلاف الفقهاء المتاخرون كذا يقولون ان هي ان مظنه ان المقبره مظنه نجاسه، لا مظنه نجاسه الشرك لا النجاسة الحسية. نعم. أحسن الله عليك. باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. تخريج الحديث. قال شعيب: إسناده صحيح. أبو معاوية ومحمد بن خازم والأعمش وسليمان. إسناده إيش؟ إسناده صحيح. إسناده صحيح نعم. وأبو معاوية هو محمد بن خازم والأعمش وسليمان بن مهران، وقد سلف برقم 184. سليمان طيب. وخرجناه هناك. طيب. عندي تحقيق ال. طيب الحديث السابق الآن قلنا المراد بالكراهة في صلاة المقبرة كراهة التحريم كما ذهب إلى الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى صلاة المقبرة أن النهي للتحريم، المراد بالكراهة كراهة التحريم كما هو عند المتقدمين وليس المراد كراهة التنزيه. المقبرة تحرم الصلاة فيها، والأغرب أنها لا تصح الصلاة فيها لأنه يعني عنها الصلاة فيها لذاتها، فلا يصلى في المقبرة، لكن سطح المقبرة إذا سقفت أو سطح الحمامات تشوف فتاوى اللجنة أو الماضي. أحسن الله إليكم. في المغني قال ابن قدامة رحمه الله: فصل. وإن صلى على سطح الحش أو الحمام أو عطن الإبل أو غيرها فذكر القاضي أن حكمه حكم المصلي فيها لأن الهواء تابع للقرار. لأن الهواء تابع. نعم. ولهذا لو اشترى بيتا أو أرضا تقول الهواء تابع، ليس لأحد يبني في الهواء. نعم تابع للقرار، هذا هو الأصل. نعم. فيثبت فيه حكمه، ولذلك لو حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث، ولو خرج المعتكف إلى سطح المسجد كان له ذلك لأن حكمه حكم المسجد. والصحيح إن شاء الله قصر النهي على ما تناوله وأنه لا يعدى إلى غيره، لأن الحكم إن كان تعبديا فالقياس فيه ممتنع، وإن علل فإنما تعلل بكونه للنجاسة ولا يتخيل هذا في سطحها. ولا يتخيل هذا في سطحها. لكن ما ذكر سطح المقبرة أحسن إليكم، لعل لنا ليس فيها بناء. إيه كذلك ليس المظنة نجاسة، الصواب أنها نجاسة الشرك. نعم مقبرة، لكن ما تزول العلة في السطح أقرب الله أعلم، لأنها إذا سقفت لما تعظم موتى يكون حينما يكون المقابر أمامها وعن يمين وعن شمال، فإذا كان في السطح في سطحها سأل محذور. محسن. قد يكون أديار، قد يكون أدوار فوق المقبرة وأدوار فوق، سمح مثلا جعل مقبرها الدور الأرضي مثلا، وكذلك الحمام، الحمامات إذا سقفت أو دورة المياه سقفت صب يقول هذا محل الآن في المغني يقول اختار أنه يقول لا بأس إلا ما تتعلى، لكن والقول الأول يقول الحكم في المنع، اختار إيش؟ القول الأول نقله عن القاضي أبي نقل عياض. عن القاضي عياض، القاضي أبي يعلى القاضي فذكر القاضي أن حكمه أن حكمه حكم المصلي فيها، لأن الهواء تابع للقرار فيثبت فيه حكمه. وفي ابن مفلح حسن عليكم في المبدع شرح المقنع قال: تنبيه، أصطحة مواضع النهي كهي عند أحمد وأكثر الأصحاب، أصطحة مواضع النهي كهي عند أحمد وأكثر الأصحاب، لأن الهواء تابع للقرار بدليل الجنب يمنع من اللبث على سطح المسجد ويحنث بدخول سطح الدار، إذا حلف لا يدخلها، فيعود الضمير إلى الكل، وهو ظاهر المغني. وظاهر كلامه هنا أن الأصطحة لا يكون لها حكم القرار، وصححه في المغني والشرح لما ذكرنا. قال أبو الوفاء: لا سطح نهر، لأن الماء لا يصلى عليه، واختار أبو المعالي وغيره الصحة كالسفينة. قال: ولو جمد الماء فكالطريق، وذكر بعضهم الصحة. ولو جمد الماء ولو جمد الماء فكالطريق، وذكر بعضهم الصحة. يعني اختار صاحب المغني أن تصح الصلاة، واختار القاضي بعلاء أنها المنع، لأن الهواء له حكم القرار. قال إيش؟ ذهب أحمد عند أحمد. نعم. ها؟ قال: ما أصطحة مواضع النهي كهي عند أحمد. الإمام أحمد يعني. الإمام أحمد. أخو مقبرة؟ عندنا مقبرة تحت وفوق مسجد الصنوفي. اختار صاحب المغني يقول النهي مقصور على ما ورد. صاحب المغني اختار لا بأس. يعني كان في قول يعني شو في اللجنة الدائمة لهم فتوى في هذا. يعني فيها القولان، قيل لا يجوز لأن الهواء له حكم القرار، وقيل يجوز لأن النهي خاص بما ورد فيه المقبرة، لأن المقبرة النهي تعظيم الموتى وهي وسيلة للشرك، فإذا صلى في السطح ما يشهد الموتى، سأل محذور قد يقال. وكذلك الحمام إذا قم ظنه كشف العورات أو النجاسة في سطحها تزول العلة زالت. صحيح. نعم. نعم. إيه. السطح يكون نظيف. نعم. شو في فترة اللجنة الدائمة؟ نعم. فترة سماحة الشيخ. شوف كيف فتوى سمعت عشان مكبر الصوت. طيب الحديث في مبارك الباب صحيح؟ اي نعم الحديث قال نعم قال الحديث صحيح. ابو معاويه وابن حزم سوى الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك الابل، قال الصلاة مبارك الابل فإنها من الشياطين. سمع الصلاة في رمضان فقال صلوا فيها فإنها بركة. الحديث على تحريم الصلاة في معاطي الإبل وجواز الصلاة في مرابض الغنم، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد والظاهرية أنها تحرم الصلاة في مبارك الإبل وتجوز في مرابض الغنم، لأن النهي للتحريم وهو الصواب، لأن الأصل في النهي التحريم. وذهب الجمهور جمهور الفقهاء إلى حمل النهي على الكراهة ما عدم النجاسة، وعلى التحريم مع وجودها. حمل النهي على الكراهة إذا لم توجد نجاسة، فهو يحمل على كراهة التنزيه، وإذا كانت نجاسة فيحمل التحريم على التحريم. لكن مبارك كيف يعني كيف توجد النجاسة في مبارك الإبل؟ يعني من وهي طاهرة، أرواث وأبوالها طاهرة الإبل، وكذلك الغنم روثه ما يأكل لحمه وبوله طاهر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر العلماء أن يلحقوا بالصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها. نعم. كلام الشارح باب النعاس صلاة في مبارك. نعم. قال كلام الشارح بالنهي عن الصلاة في مبارك الإبل. لا تصلي في مبارك الإبل. بداية شيخنا. الشارح. جاء في الأحاديث النهي عن الصلاة في موضع مبارك الإبل. وفي موضع عطان الإبل وفي موضع مناخ الإبل. وفي موضع مرابد الإبل. وقع عند طحاوي في حديث جابر بن سمرة أن رجلا قال يا رسول الله أصلي في مباءة الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مباءة الإبل؟ قال لا. والمبارك جمع مبرك، وهو موضع بروك الجمل في أي موضع كان. والأعطان جمع عطن، وهو الموضع الذي تناخ فيه عند ورودها الماء فقط. وقال ابن حزم كان عطن كل عطن فهو مبرك، وليس كل مبرك عطنا، لأن العطن هو الموضع الذي تناخ فيه عند ورودها الماء فقط، والمبرك أعم لأنه الموضع المتخذ له في كل حال. والمناخ بضم الميم وفي آخره خاء معجمة، المكان الذي تناخ فيه الإبل. يقول فإنها من الشياطين. قال الخطابي قوله صلى الله عليه وسلم فإنها من الشياطين، يريد أنها لما فيها من النفار والشرود. قبل من الشياطين، أي الإبل خلقت من الشياطين. نعم. قبل الخطابي. أي نعم. فإنها من الشياطين، أي الإبل خلقت من الشياطين، كما في رواية ابن ماجه عن أبي هريرة فإنها خلقت من الشياطين. فهذا يدل على أن علة النهي كون الإبل من الشياطين لا غير. فالإبل تعمل عمل الشياطين والأجنة، لأن الإبل كثيرة الشراد أو الشراد، فتشوش قلب المصلي وتمنع الخشوع. قال الخطابي قوله فإنها من الشياطين، يريد أنها لما فيها من النفار والشرود، وربما أفسدت على المصلي صلاته. والعرب تسمي كل مارد شيطانا، كأنه يقول كأن المصلي إذا صلى بحضرتها كان مغررا بصلاته، لما لا يؤمن نفارها وخبطها المصلي. وهذا المعنى مأمون من الغنم لما فيها من السكوت وضعف الحركة من السكون وضعف الحركة إذا هيجت. وقال بعضهم معنى الحديث أنه كره الصلاة في السهول من الأرض، لأن الإبل إنما تأوي إليها وتعطن فيها، والغنم تبوء وتروح إلى الأرض الصلبة. قال والمعنى في ذلك أن الأرض الرخوة التي يكثر ترابها ربما كانت فيها النجاسة فلا يتبين موضعها، فلا يأمن المصلي أن تكون صلاته في أعلى نجازة. فأما القرار الصلب من الأرض فإنه ضاح بارز لا يخفى موضع النجاسة فيه إذا كانت فيه. هذا قول ليس بشيء. وزعم بعضهم أنه إنما أراد به الموضع الذي يحط الناس رحالهم فيها إذا نزلوا المنازل في الأسفار. قال ومن عادة المسافرين أن يكون برازهم بالقرب من رحالهم، فتوجد هذه الأماكن في الأغلب نجسة، فقيل لهم لا تصلوا فيها وتباعدوا عنها والله أعلم. براز الباء الخارج من الإنسان وبالكسر مبارزة العدو براز. طيب إذن ذكر شيخ الإسلام أن أقول من الشياطين أن الشياطين خلقت من النار، والنار تطفأ بالماء، فلذلك شرع الوضوء. هذا في أكل لحم الإبل، في أكل لحم الإبل قال فيهم الشياطين. إذا كان في لحم الإبل فكذا ذلك نهى عن الصلاة المعطية. أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، قال لنا خلق من الشياطين، والشياطين خلق الشيطان خلق من النار، والنار تطفو بالماء. طيب بعدها أحسن الله عليه. وجدت كلام سماحة الشيخ فتوى اللجنة دائمة أحسن الله. وفي كلام مختصر في الشيخ ابن باز رحمه الله في التعليق على صحيح البخاري اللي قرأ الأخ ولا غيره؟ غيره الظاهر. قال طيب. لو صلى في السطح صحة كما يقع في الضيق. إيش هذا التعليق على صحيح البخاري؟ باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله ولم يرى الحسن بأسا أن يصلى على الجمد والقناطر، وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الثلج. تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله ذكر فوائد، من بينها قال لو صلى في السطح صح كما يقع في الضيق، وكذا لو صلى على سطح الحمام. صلى في السطح يعني مع الإمام ولا بدون إمام؟ لعله يقصد وراء الإمام. نعم مع الإمام. مع الإمام. أبو هريرة صلى أبو هريرة في السطح. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام. صحيح، يعني صلى في المسجد تصح الصلاة مع الإمام سواء كان فوق أو تحت تابع تكون الإمام بس. قال الشيخ رحمه الله لو صلى في السطح صح كما يقع في الضيق، وكذا لو صلى على سطح الحمام. ثم قال من كره الصلاة في الحمام قال إن الهواء تابع للقرار والعلة وجود النجاسة. في فتوى اللجنة الدائمة أحسن عليكم جوابا على استفتاء من وزارة التجارة قالوا في السؤال أود إحاطة فضيلتكم علما أن هذه الوزارة قد انتهت منذ بضعة شهور من إنشاء مسجد ضمن مبنى الوزارة في الرياض، أعني وزارة التجارة، لتمكين الموظفين من أداء الصلاة فيه، ويقع هذا المسجد في الدور الأول من مبنى الوزارة، وتحته مباشرة مكاتب للموظفين ودورة مياه حمام تحت مؤخرة المسجد. وقد ذكر بعض موظف الوزارة أن الصلاة لا تجوز في جزء المسجد الواقع فوق سطح دورة المياه بحجة وجود نص شرعي معناه عدم جواز الصلاة في أرضية الحمام في أرضية الحمام، وأن هناك من يرى أن هذا الحكم ينسحب على سطح الحمام باعتباره جزءا من بنائه. ونظرا لأهمية هذا الموضوع فقد رأينا استفتاء فضيلتكم في ذلك. ثم ذكروا تفاصيل ارتفاع الجواب باختصار وأجابت بما يلي: إذا كان الواقع كما ذكر جاز أن يصلي على سطح دورة المياه المذكورة ولا حرج إن شاء الله ولا كراهية في ذلك، لأن السطح لا يتبع الأصل في مثل هذا، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء في هذه المسألة، كما صرح بذلك أبو محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه المغني. قيل لا تجوز لأن الهواء تابع للقرار، وقيل تجوز لأن الحكم يعني منفصل مختلف. نعم نعم، لأن هذا الحكم يختلف، لأن العلة ليست موجودة في السطح. طيب، أحسن الله إليك. باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. حدثنا محمد بن عيسى يعني بن الطباع قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليه. اضربوه عليها، عندك عليه ولا عليها؟ عندي عليه شيخ. عليها. الحديث في سند عبد الملك بن الربيع في سبرة الثقوي العزي وضعفه يحيى بن معين، قال الذهبي في الميزان صدق إن شاء الله ضعفه يحيى بن معين فقط. الحديث حسن ويستدل الحديث الذي بعده حديث عبد شعيب عن أبيه عن جده. إيش قال عن شعيب؟ شعيب قال حديث صحيح، عبد الملك بن الربيع بن سبرة روى عنه جمع وثقه البجلي عجلي والإمام الذهبي في الكاشف وثقه العجلي عند البجلي لا العجلي العجلي ووثقه العجلي والإمام الذهبي في الكاشف وقال في الميزان صدوق إن شاء الله وقال ضعفه يحيى بن معين فقط وقال ابن القطان في الوهم والإيهام وعسى أن يكون الحديث حسنا. وأخرجه الترمذي من طريق عبد الملك بن الربيع بهذا الإسناد وقال حديث حسن صحيح وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن الملقن في البدر المنير وهو في مسند أحمد وشرح مشكل الآثار وله شاهد بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو وهو الآتي بعده وآخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند العقيلي في الضعفاء وفي إسناده محمد بن الحسن بن عطية العوفي وهو ضعيف. طيب، الحديث بعده أحسن الله إليكم. حدثنا مؤمل بن هشام يعني اليشكري قال حدثنا إسماعيل عن السوار أبي حمزة قال أبو داود وهو السوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. يشهد الحديث قال عليه وفرقوا بينهم في المضاجع. قال إسناده حسن سوار بن داود المزني قال فيه أحمد لا بأس به ووثقه ابن معين في رواية إسحاق بن منصور وذكر ابن شاهين وابن حبان في الثقات وأخرجه أحمد والبخاري في التاريخ والعقيلي في الضعفاء والدارقطني وأبو نعيم في العلية والبيهقي في تاريخ والبيهقي والخطيب في تاريخ بغداد والبغوي في شرح السنة من طرق عن سوار بن داود بهذا الإسناد. وأخرجه ابن عدي في ترجمة الخليل بن أبي مرة من الكامل ومن طريقه البيهقي من طريق الخليل عن ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب به والخليل بن أبي مرة يعتبر به في المتابعات وانظر ما بعده. طيب، هذه فيه سوار بن داود وحمزة المزني الصيرفي قال الدارقطني لا يتابع على حديثه فيعتبر به قال إسحاق بن منصور عن ابن معين ثقة ذكر ابن حبان في الثقات وهذا الحديث من أفراد أبي داود يعني حكم عليه الشعيب إيش من الحسن ومن نعم قال إسناده حسن يشهد له الحديث الذي قبله والحديث كله يقوي بعضهما بعضا ويشهد أحدهما الآخر ففيه مشروعية عمل الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فيضرب عليها إذا تركها ضرب تأديب وتعليم يسمى الضرب إذا هذه مؤمل مروا ذكر بالصلاة هو ابناء 70 واضربوا عليه هم ابناء 20 وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم الحديث يفرق بينهم ابناء 7 او ابناء 10 يرجع الضمير فيه احد مروا ذاكم بالصلاه وهم بنوا 70 واضربهم عليها وهم بنوا 20 وهم بنوا 20 وفرقوا بينهم في المضاجع امر. يمر بالصلاه وهم بنوا 70 ويضربها من بين عشر وفرق بينهم في مضاجع يعني النوم. نعم نعم الضمير يعود الى اقرب مذكور هل هو ابناء عشر او ابناء سبع؟ ها ابناء عشر وهم ابناء عشر او ابناء سبع ايش فرقوا بينهم؟ فرقوا بينهم في المضاجع هل يعود الضمير على ابناء عشر؟ نعم ابناء عشر. ابناء عشر نعم. حتى الشيخنا هنا ذكرها أه؟ في الشرح قال المناوي في فتح القدير شرح الجامع الصغير أي فرقوا بين أولادكم في مضاجعهم التي ينامون فيها إذا بلغوا عشرا حذرا من غوائل الشهوة وإن كنا أخوات. قال الطيبي جمع بين الأمر بالصلاة والفرق بينهم في المضاجع في الطفولة تأديبا لهم ومحافظة لأمر الله كله وتعليما لهم والمعاشرة بين الخلق وأن لا يقفوا مواقف التهم فيجتنبوا المحارم. انتهى. إيش قال الطيبي؟ نعم. جمع بين الأمر بالصلاة والفرق بينهم في المضاجع في الطفولية تأديبا لهم ومحافظة لأمر الله لأمر الله كله وتعليما لهم والمعاشرة بين الخلق وأن لا يقفوا مواقف التهم فيجتنبوا المحارم. انتهى. طيب وأولادكم يشمل الذكور والإناث وهم لو 7 سنين ليعتادوا ويستأنسوا بها يعني يثمروا عليها وأمرهم بالصلاة 7 هذا إيش للوجوب أو للاستحباب؟ الأصل للوجوب لكن يؤمر بها ليتعودوا عليها وليست واجبة عليهم وهم أبناء 70 ليعتدوا. والجملة حالية يضربوها عليها على تكسرهم وهم أبناء 20 لأنهم بلغوا أو قاربوا البلوغ وفرقوا أمر من التفريق بينهم في المراجع المراقد. قال المناوي في فتح القدير شرح الجامع الصغير أي فرقوا بين أولادكم في مضاجعهم التي ينامون فيها إذا بلغوا عشرا حذرا من غوائل الشهوة وإن كنا أخوات. وقال الطيبي جمع بين الأمر بالصلاة والفرق بينهم في المضاجع في الطفولية تأديبا لهم وحفظا لأمر الله كله وتعليما لهم والمعاشرة بين الخلق وأن لا يقفوا مواقف التهم فيجتنبوا المحارم. قال الخطابي قول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ 10 سنين فضربهم عليها يدل على غلاظ العقوبة إذا تركها مدركا. كان بعض فقهاء أصحاب الشافعي يحتجوا به في وجوب قتله إذا تركها متعمدا بعد البلوغ. نعم إذا تركها متعمدا بعد البلوغ. إيه قال الخطابي. شو قال الخطابي؟ قال الخطابي قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها يدل على غلاظ العقوبة له إذا تركها مدركا. وكان بعض فقهاء أصحاب الشافعي يحتج به في وجوب قتله إذا تركها متعمدا بعد البلوغ ويقول إذا استحق الصبي الضرب وهو غير بالغ فقد عقل أنه بعد البلوغ يستحق من العقوبة ما هو أشد من الضرب وليس بعد الضرب شيء مما قاله العلماء أشد من القتل. وقد اختلف الناس في حكم تارك الصلاة فقال مالك والشافعي يقتل تارك الصلاة وقال مكحول يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وإليه ذهب حماد بن يزيد ووكيع بن الجراح، وقال أبو حنيفة لا يقتل ولكن يضرب ويحبس. وعن الزهري أنه قال فاسق يضرب ضربا مبرحا ويسجن. وقال جماعة من العلماء تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لغير عذر كافر. وهذا قول إبراهيم النخعي وأيوب السختياني وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. وقال أحمد لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا. واحتجوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. يعني قال مالك الشافعي يقتل تارك الصلاة، يعني يقتل حدا. قال وكل سافة تبع القتل. قال أبو حنيفة لا يقتل ولكن يضرب ويحبس. وعن الزهري أنه قال فاسق يضرب ضربا غير مبرح. قال بعض العلماء تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لغير عذر كافر. هذا قول إبراهيم النخعي وأيوب السختياني عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل. قال أحمد لا يكفر أحد منهم إلا تارك الصلاة عمدا. تجب حديث مسلم هذا ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة. قال مالك الشافعي يقتل في الصلاة يعني حد، وقيل يقتل كفرا استتاب غير استتاب، وقيل لا يقتل ولكن يضرب ويحبس. والنصوص دلت على كفر تارك الصلاة. نقل عبد الرزاق العقيلي اجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، كانوا لا يرون شيئا كفر الصلاة. في شيخنا كلام زيادة. والمتأخرون يرون أنه لا يكفر إلا إذا جحد وجوبها. تكمل لكلام الخطابي في معالم السنن. تكمل الظاهر الشارح ما نقل كامل. بعد قوله ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة، وقال بعض من احتج لهذه الطائفة إن الصلاة لا تشبه شيئا من العبادات ولا يقاس عليها، وذلك أنها لم تزل مفتاح شرائع الأديان. وقال بعض من احتج لهذه الطائفة أنه لا يكفر بذنب إلا تارك الصلاة عمدا. نعم. يقول الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وذلك أنها لم تزل مفتاح شرائع الأديان، وهي دين الملائكة والخلق أجمعين، ولم يكن لله تعالى دين بغير الصلاة، وليس كذلك الزكاة والصيام والحج، فليس على الملائكة شيء منها، والصلاة تلزمهم كما يلزمهم التوحيد، وهي علم الإسلام الفاصل بين المسلم والكافر والمؤمن والمنافق في كلام أكثر من هذا قد ذكره. في كلامك بس. نعم صحيح، الصلاة خصية. طيب حديث بعده شيخنا فيه الكلام لابن رسلان قوله وفرقوا بينهم بالمضاجع. نعم. قال أي بين الذكور، وأما التفريق بين الذكر والأنثى فهو أولى. نعم. والمراد بالتفريق أن يعني يعزل فراش أحدهما عن الآخر. وفي حديث أبي رافع وجدنا في صحيفة في قراب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فيها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم فرقوا بين مضاجع الغلمان والجواري والإخوة والأخوات لسبع سنين. روى أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الضحايا والعقيقة من حديث أنس عقوا عن الغلام يوم السابع وأدبوه للسبع واعزلوا. عقوا يوم السابع وإيش؟ عقوا عن الغلام يوم السابع وأدبوه للسبع واعزلوا فراشه في العاشر وزوجوه لسبع عشرة ثم ليأخذ بيد ولده ويقول: قد أدبتك وعلمتك وأنكحتك، أعوذ بالله من فتنتك في الدنيا وعذابك في الآخرة. هذا كلام من؟ هذا قال أنه نقل عن من قال من حديث أنس في كتاب الضحايا والعقيقة لابن حيان. ابن حيان؟ ابن حيان قال الشيخ أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الضحايا والعقيقة. أي وشقول؟ قال من حديث أنس: عقوا عن الغلام يوم السابع، وأدبوه لسبع، واعزلوا فراشه في العاشر، وزوجوه لسبع عشرة، ثم ليأخذ بيد ولدي ويقول: قد أدبتك وعلمتك وأنكحتك، أعوذ بالله من فتنتك في الدنيا وعذابك في الآخرة. قال هنا أخرجه قوام السنة، قوام السنة بالترغيب والترهيب، وعزاه العراقي في المغني عن حمل الأسفار لأبي الشيخ. قال: وفي إسناده من لم يسمع. طيب حديث بعد شوف. متى باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ ها؟ لا قرانا شيخ. بعد حديث باقي. حدثنا زهير. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن السوان المزني بإسناده ومعناه وزاده. وإذا زوج تابع الحديث السابق كرم مكبر. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن السوان المزني بإسناده ومعناه وزاده. وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. قال أبو داود: وهم وكيع في اسمه. وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث فقال: حدثنا أبو حمزة السوار الصيرفي. المراد بالخادم الخادمة هنا، خادمه الخادمة أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. بإسناده ومعنى حديث مؤمل بن هشام الحديث السابق. إذا رحم خادمة بالنصب المراد بالخادم الخادم هي الأمة. عبده بالنصب مفعول ثاني يزوج. إذا زوج خادمه عبده وأجيره فلا ينظر الخادم والمراد بالخادمة إذا تنظر الأمة إلى ما دون السرة إلى ما تحت سرة سيدها فلا ينظر إلى ما دون فلا ينظر عن الخادم. لماذا؟ لأنه صار مزوج لا تحل فلا ينظر أي الخادم لا تنظر الأمة إلى ما دون السرة إلى ما تحت سرة سيدها وفوق الركبة. والمعنى إذا زوج السيد والمولى أمته من عبده أو من أجيره وعماله فلا يجوز للأمة أن تنظر إلى ما بين ركبة مولاها وسرته فإنما بين سرته وركبته من العورة. ويؤيد هذا المعنى رواية الدارقطني من طريق نظر بن شميل عن سوار بن داود عن ابن شعيب نحوه في لفظ: إذا زوج أحدكم عبده أمته وأجره فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإنما تحت سرة الركبة من العورة. ومن طريق عبد الله بن بكر عن سوار عنهم نحو بلغه: يزوج أحد رجل منكم عبده أو أمته فلا يرن ما بين ركبته وسرته. وممكن إرجاع الضمير في فلا ينظر إلى أحدكم وهو السيد فيكون معنى: إذا زوج أحدكم الخادمة أي الأمة من عبده أو أجيره فلا ينظر السيد إلى ما تحت سرته. يعني يمكن إرجاع الضمير في فلا ينظر إلى أحد وهو السيد فيكون ما إذا زوج أحدكم الخادمة أي الأمة من عبده حواجيره، فلا ينظر السيد إلى ما تحت سرة عمته وفوق ركبتي عمته، كذا في رعاية المقصود. الحديث يقول فيه قال أبو داود تكلم وهم وكيع إيش في اسمه، قال أبو داود وهم وكيع في اسمه وروى عنه أبو الطيار أبو داود الطيالسي وهم ما هو الاسم وروى عنه وهم وكيع في اسمه في اسم سوار بن داود، فقال داود ابن السوار المزن قال وهم وكيع في اسمه، فقال إيش اسم السوار وداود، فقال داود بن سوار وروى عنه يا سوار أبو داود، وروى عنه أي عن سوار بن داود أو عن سوار بن داود الطيالسي هذا الحديث، فقال حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي كما قال إسماعيل في حديث السابق. طيب هل ثاني إشكال عليك الزهير هذا؟ قال لإسناده حسن كسابقه وقد وهم وكيع في اسم سوار بن داود فقلبه إلى داود بن السوار. قد وهم إسماعيل وهم وكيع في اسم سوار بن داود فقلبه إلى داود بن السوار وخالفه جميع الرواة، فقالوا عن سوار بن داود كما نبه عليه المصنف كما نبه عليه المصنف والشيخ هو أحمد بن حنبل في المسند، الشيخ أبو داود وفي العلل وأخرجه ابن أبي شيبة أبو داود أحمد يقصد أحمد أنه الشيخ أبو داود نبه على هذا. نعم قال كما نبه عليه المصنف والشيخ هو أحمد بن حنبل في المسند ايوه لعل يقصد ان الشيخ ابو داود ها اي نعم كانوا متفقا على على طيب المعلومه هذه. واخرجه ابن ابي شيبه واحمد والدولابي في الكنى وابو نعيم في الحليه والبغوي شرح السنه وانظر بها من طريق وكيع بهذا الاسناد. طيب وانظر ما قبله. طيب الحديث بعده حشر اخر حديث الحديث. قال أبو داود حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد قال حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال دخلنا عليه فقال لامرأته متى يصلي الصبي، فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة. هذا ما أفرد أبي داود من أصحاب الكتب الستة. وهذا رواه أحمد. إشكال عليه هذا الحديث. قال إسناده ضعيف لضعف هشام بن سعد وقد اختلف عليه فيه، فرواه عبد الله بن وهب هنا وعند البيهقي عنه عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن امرأته عن رجل منهم وفيه مبهمان أيضا. ورواه عبد الله بن نافع الصائغ عن هشام بن سعد واختلف عليه فيه. ما هم المبهمان؟ الحديث ضعيف، هذه من أفراد معاذ مع فيه عن امرأة معاذ وهي مجهولة، هذه مبهمة. كذلك قولها كان رجل منا فيه جهالة هذا الرجل، فهذه ضعيف. فيه معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال ابن معين ثقة، قال دار قطني ليس بذاك، وقال ابن حزم مجهول. إذن حديث ضعيف، وهو من أفراد أبي داود من أصحاب الكتب الستة. فيه أنه إيش؟ أنه سئل متى يؤمر متى يصلي الصبي، قال كان رجل من يذكر عن رسول الله، يذكر عن رسول الله، كان رجل مبهم أنه سئل، فقال إذا عرف يمينه من شماله فأمره بالصلاة. هذا يعارض الحديث السابق مرور ذلك بالصلاة اللي سابق. نعم. وهذا من أفراد أبي داود ما سبق تسبته. إشكال عليه سعيد؟ شعيب قال إسناده ضعيف لضعفه هشام بن سعد وقد اختلف فيه، فرواه عبد الله بن وهب هنا وعند البيهقي عنه عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن امرأته عن رجل منهم، وفيه مبهمان أيضا. ورواه عبد الله بن نافع الصائغ عن هشام بن سعد واختلف عليه فيه، فرواه محمد بن إسحاق المسيبي فرواه محمد بن إسحاق المسيبي عن عند أبي يعلى كما في إتحاف الخيارة للبصيري وابن حبان في المجروحين والطبراني في الأوسط وفي الصغير عنه عن هشام بن سعد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه. وعبد الله بن خبيب صحابي، لكن عبد الله بن نافع الصائغ فيه كلام من جهة حفظه. ورواه يعقوب بن حميد عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمذاني عنه عن هشام بن سعد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه. ويعقوب بن حميد ضعيف. طيب، إذا عرف يمينه عن شماله، يعني إذا ميز الصبي بين اليمين والشمال هو بالصلاة، ويحصل هذا التمييز الصبي غالبا إذا كان بسبعين سنين، هذا لو صح، لكن لا يصح المعول أهل الصحيح. ورحمة الله لكم السلام عليكم. نقف على بدء الأذان بابنا، وفق الله بسم الله. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم، عمره سنة أو سنتين. ولد السابعة يفرق بين، إذا بلغ العشر يمر بالصلاة السبع والتفريق من الرجل، إذا بلغ عشر فرقوا بينهم. مر بالصلاة السبع وظلهم الأهل عشر وفرقوا بينهم في الرجل. مر الحديث السابق تفريق في في بلغ العشر، والأمر بالصلاة لسبع. سبق الآن عند الحديث السابق. أمروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. كلام عليكم نعيش إن التفريق متى يكون؟ العاشر. نعم، هذا في أمر الأولياء، لأن أمر بالشيء ليس أمرا بذلك. قال وجد أمر الله للصبيان مباشرة على وجه الله يمكن. ولو فرق بينهم، ما دام واحد بعشر يفرق بينهم. الصبي ليس مخاطبا، هذا أمر الأولياء. قد جاء الله أمر الله الصبي مباشرة على وجه الله يمكن الطعن فيه، وقول يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، قول يستأذنكم أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم، قال له الصبي يتناول الصبي أيضا، لا فرق بينهما بلا خلاف. وأمر الولي للصبي واجب، وقيل مستحب. إذا بلغ عشر سنين يضربه، يعني يضرب الصبي على ترك الصلاة. قال العقيم إنما بالضرب العشر، لأن الحد ما يتحمل فيه الضرب غالبا، والمد بالضرب ضرب غير مبرح، وأن يتقي الوجه بالضرب. نعم، يكون تفريق العشر. إذا يكون واحد بلغ عشر وعنده دون العشر يفرق بينه. أحسن الله عليكم. الأمر بالصلاة لسبع سنين، إذا أمره ولم يصلي يتركه؟ هي أيام كرر الأمر، كرر حتى بلغ عشر، في بلغ عشر ضربة تأديب. الصلاة سبع يصلي فلان، وإذا ترك ما يأمره مرة ثانية، يأمره ثمان، يأمره تسعة. فإذا بلغ العشر ولم يمتثل ضرب ضربة تأديب وتعليم. نعم، ولو يستمر وإن كان نائما. أحسن عليكم. ابن سبع سنين ولم يستيقظ الذي سبع سنين الأمر يعني ليس كابن عشر سنين، لا زال الأمر مستمر إلى العشر في عمر. هذا يجب يقاضي أصلا ما بين السبع إلى العشر يوقض، يعني يجب على الولي أن يوقض إذا أمكن، إذا أمكن حسن. وجوب اي مثلا لو كان عمره 10 نعم، هل امر بالوجوب الصحيح؟ لا، هو لا يجب الا بعد المرور، لكن يؤمر للتاديب والتمرين، يتادب ويتمرن، فاذا بلغ يكون قد اعتادها، لكن لو ترك حتى يبلغ ثم يؤمر ما صعب صراحه. التاديب والتمرين نعم، وليست واجبة عليه الا بعد المرور. هو يقول بشان الوضوء الصغير، هذا يأمره بإتمام الوضوء أم؟ نعم، ما يعلم، يعلم يعلم يعلم، هذا في طول التعليم، يعلم يعلم ومرن ويؤدب، كما أن الصغير يعلم بالكلمات، الكلمات النابية وكذا، وإساءة الخلق أيضا، إساءة خلقها أو اعتداء يؤدب لا يترك. بعض الناس حتى أبوه كان يتيم، بعضهم يقول اليتيم لا لا لا لا لا, لا, لا تفعلوا ما اشتركوه، لا يترك اليتيم ولو كان اليتيم، ما يترك اليتيم يسوء خلقه، فليؤدب، هذا في مصلحة الله، تأديب تأديب، والأمر كل هذا والتعليم والضرب كل هذا ليتمرن على الصلاة حتى إذا بلغ يكون قد اعتادها. وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.